بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زاد المسافر في تفسير سورة فاطر في حلقتها الثامنة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قول الله جل جلاله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا، المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. وتوريث الكتاب لهذه الأمة دليل على اصطفاء الله جل جلاله لها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حديث عن هذه الأمة أورثها الله هذا الكتاب لاصطفائه لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ثم بين أقسام هذه الأمة: الظالم نفسه، الظلمة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، المقتصد الذي قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات لكنه لم يدخل أو لم يستكثر من المستحبات والنوافل وقد يقع في بعض المكروهات أو بعض المشتبهات، السابق بالخيرات الذي فعل الواجبات وانتهى عن المحرمات ثم فعل المستحبات والنوافل والقربات الزائدة عن الفرائض وانتهى عن المكروهات والمشتبهات بل ترك جزءا من المباح ليستيقن أنه على حل. اجعلوا بينكم وبين الحرام جنة من الحلال، ذلك هو الفضل الكبير. توريث الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة واصطفاؤه لها هذا هو الفضل الكبير. ثم بين جزاءهم فقال: جنات عدن يدخلونها جميعا بكل أقسامهم. يعني من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه فإن قراره النهائي في جنات عدن إن شاء الله إذا مات على التوحيد، لا يخلد في النار موحد. فالعاقبة للمتقين، العاقبة لأهل لا إله إلا الله وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. ولهذا يقول أهل التفسير إن واو يدخلونها واو الجماعة هذه التي تشمل الأقسام الثلاثة: الظالم والمقتصر والسابق بالخيرات، بل بدأ بالظالم لئلا يقنط من رحمة الله سبحانه. قال: وهذه أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحقيق لهذه الواو يدخلونها أن تكتب بماء العينين، لأن استوعبت جميع أقسام هذه الأمة وبينت أن مصيرهم ومآلهم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى جنته ورضوانه. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. جنات عدن جنات الإقامة الدائمة، لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، لا يبتغون بها بدلا ولا يبغون عنها حولا. أعد الله لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولباسهم فيها حرير، حرير محرم على الرجال في الدنيا لأنه في الجنة لباسهم فيها حرير، ولهذا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الذهب والفضة حرامان على ذكور هذه الأمة، حل لإناثهم. الذهب والفضة حرامان على ذكور هذه الأمة، حل لإناثهم. فدبلة ما يسمى بدبلة الخطوبة إن كانت من ذهب لابد أن يحمل لابسها، أنه يعمل له جمرة من نار فيضعها في يده. الذهب والحرير حرامان على ذكور هذه الأمة وحلال لإناثهم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الله جل جلاله أرحنا من الخوف من المحذور مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. سبحانه ثم سبحانا يليق به. ورد حديث في إسناده ضعف: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لما يخرجون من قبورهم. الحديث في إسناده شيء من الضعف. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولباسهم فيها حرير الذي كان محظورا في الدنيا فحله الله لهم في الجنة وزينهم به. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ورحمته، لا يبغون عنه حولا ولا يبغون به بدلا، وأحلهم هذا برحمة الله جل جلاله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أحلنا دار المقامة من فضله، الدار التي تدوم فيها الإقامة، والتي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال قدراتها. دار المقامة تدوم فيها الإقامة، يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال قدراتها. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوم، لا تعب في أجسادنا ولا تعب في أبداننا وأرواحنا. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوم. وأهل الجنة لا ينامون، النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة كما جاء في حديث صحيح بهذا المعنى. يقول الحافظ ابن كثير: أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم، بل كل ما لهم في ازدياد من قوة الشباب ونضر الوجوه وحسن الهيئة وطيب العيش. ولهذا جاء في الحديث أنهم لا ينامون لئلا يشتغلوا بالنوم عن المسرات والملاذ والعيش الهنيء الذي أعده الله لهم فيها، لئلا يشتغلوا بالنوم عن ذلك. التعب من نحو شدة الحر وشدة البرد، ده معنى النصب. اللغوب الإعياء من جراء عمل أو جد. وقيل إن النصب على القلب واللغوب على البدن. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. بعد أن ذكر حال السعداء قف بذكر حال الأشقياء والقرآن الكريم كتاب متشابه مثاني يذكر حال السعداء ثم يثني بعده بذكر حال الأشقياء. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيوا، لا يموت فيها ولا يحيا، يتمنون الموت لكن ليس لهم إلى الموت من سبيل. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا عملا صالحا بدل الكفر والفسوق الذي كانوا عليه. والله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، يعلم أنهم لكاذبون. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرناكم عمرا يكفي التذكر. كم العمر ذا؟ أهل التفسير في خلاف فيه، منهم من يقول 40 سنة، 60 سنة، 70 سنة، وقد ورد في بعض ذلك آثار وأحاديث. ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر الله فيه تعالى لابن آدم في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من ذكر 40 سنة، يبدو أخذها من قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ولكن الذي أصح من هذا ما روي عن ابن عباس برواية أصح، أن العمر الذي أعذر الله لي في لعباده 60 سنة. لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 سنة أو 70 سنة، أعذر الله تعالى إليه، أعذر الله تعالى إليه. حديث البخاري: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. ما هو النذير؟ الشيء محتمل أو الرسل أو كلاهما. عندما شاب يعني كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الشيب أو الرسل. شاعر يقول: وبادرة للشيب لاحت بعارضي، فعايلتها بالنتف خوفا من الحتف. قالت: على ضعف استطلت، وإنما رويدك حتى يأتي الجيش من خلفي. سيأتي جيش شيب من خلفي فلا تستطيع أن تقاومه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الحديث: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، وجاءكم النذير، احتج عليهم بالعمر والرسل، فذوقوا فما للظالمين من نصير، جزاء مخالفتكم لأنبيائكم في مدة أعمالكم، فما لكم اليوم من ناصر ينقذكم من عذاب الله عز وجل. هل الشباب الذي قد فات مردوده، أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ لن يرجع الشيب شبانا، ولن يجدوا عل الشباب لهم ما أورق العود. في حديث لم يصح قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسب لي أنه قال: يقول الله تعالى: إني لا أستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام، فتشيب لحية عبدي ورأس أمتي في الإسلام، وأعذبهما في النار بعد ذلك. هذا الحديث يتداوله كثير من الناس، لكنه في ضعف شديد. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. الشيب ما يتوسل به العبد إلى ربه عز وجل، وهو يتذلل بين يديه، يقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم وفي رقهم أعتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. نقف عند هذه الآية، نشرحها غدا إن شاء الله. وحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.